عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل فيه تعارض بين فعل يوسف عليه السلام في الادخار مع حديث علي رضي الله عنه لما أراد صاحب المزرعة أن يزيد في ساعات العمل لإخراج الماء بالدلو ويزيد له الماء ليدخر للغد، وقال له: أتضمن لي أن أعيش للغد حتى أدخر للغير رزق اليوم ورزق الغد عند الله؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. ما في تعارض يا أخي، لأن ما فعله يوسف، يوسف عليه السلام نبي ورسول، وإذا صح هذا الكلام الذي تقوله عن علي رضي الله عنه، أنا ما أعرفه، فإن كنت وجدت هذه القصة عن علي في مصدر من مصادر السنة اذكره لنا، لكن لو قدر أنه يعني ثبت عن علي رضي الله عنه فقول علي صحيح، لأن علي ليس عنده يعني خبر من الوحي، ويتمسك بقوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فكلامه وفق الدليل رضي الله عنه. أما يوسف فهو نبي يوحى إليه، وقد رأى تلك الرؤيا، وهذا تأويل رؤياه، وهو رسول أيضا، فهو ينطق عن وحي، وعلي ينطق عن وحي، وليس بينهما تعارض. يقول: أمس ذكرت أن العم والأخ الحمو هو الموت، ما علاقة الحمو بالموت؟ هل مبالغة في الحرمة؟ لا، يعني العم والأخ ما يستنكر، وقال هذا عمه وهذا أخوه، يدخل على أهله وتحصل له من الخلوة ما لا يحصل لغيره، فيحصل المحذور، قد يحصل المحذور ويحصل الموت، يعني بمعنى أنه يحصل المحذور الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو الدخول على النساء والخلوة بهن. يقول: لم أصلي العشاء في وقته، فبقيت حتى صلاة الصبح، ثم صليت الصبح ومن بعده العشاء، هل يصح ذلك؟ لا تعود مستقبلا إلى هذا، إذا لم تصلي العشاء وطلع الصبح صلي العشاء أولا ثم صلي الصبح ما دام وقت الصبح ممكنا، أما إذا ضاق وقت الصبح فصلي الصبح حتى لا يخرج وقتها أيضا، وتصلي الصلاتين قضاء، ثم بعد ذلك تصلي صلاة العشاء قضاء. لكن إذا أمكنك أن تصلي واحدة منهما قضاء والأخرى أداء فافعل، فتصلي العشاء قضاء ثم تصلي صبح أداء إذا كان في الوقت متسع. ما معنى قوله: ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إليه؟ ما سمعت تفسير ابن كثير. يقول: ما نبغي وراء هذا كيل يعني كامل وبضاعتنا ردت إلينا، فليس لنا أيضا مجال آخر، أو ليس لنا جهة نمتار بها غير هذه الجهة الميسر كيلها. أي نعم، فهم يراقبون أباهم في أن يرسل معهم أخاهم بنيامين، وقالوا: إرسالك أخانا معنا أمر سهل لا يساوي في يعني حرم أو غيبته عنك لا تساوي أن نحرم من الميرة وأن نقع في شدة من العيش، فإذا أرسلته معنا وقد آتوه موثقهم فإنه سيعود، وسنعود أيضا بزيادة كيل بعير، وذلك أيسر حسب ما تصوروا. يقول: يأتيه الريح في الصلاة دوما، ويمنعه عن الخروج لا بأس، إذا استطعت أن تمنعه نعم ونعم تمنعه، لكن إذا لم تستطع أن تمنعه يسمى استطلاق الريح، فهذا صاحب عذر مثل من به سلس البول، إذا توضأ إذا بعد دخول الوقت فلا يضره استمرار الحدث حتى يخرج الوقت فيتوضأ لكل وقت، لكن كونه يغالب الحدث يغالبه، نعم إذا استطاع أن يمنعه يمنعه، لكن قبل أن يتوضأ عليه أو قبل أن يحضر للصلاة عليه أن يعني يصرف شواغله، يعني لا يدخل في الصلاة وهو حاقن أو حاقب يدافع الأخبتين، بل يذهب ويقضي حاجته ثم يتوضأ ويأتي إلى الصلاة وهو فارغ أو متفرغ لها. هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد صلاة الفجر إذا فاتتنا في وقتها؟ نعم يجوز، وإذا أخرتها إلى أن تشرق الشمس فهو أيضا جائز. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما الفرق بين القضاء القدري والكوني؟ هما سواء، القدر التقدير الكوني، القدر له أربع مراتب: علم الله عز وجل وكتابته وعموم مشيئته ونفوذ قدرته في كل حادث، أربع مراتب هي صفة القدر، قدرة الله عز وجل. أي نعم، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وهذا هو القدر الكوني. أما القضاء الشرعي فهو مثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ووصى، وليس قضاء كونيا، لكنه أمر عباده ووصاهم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فرق بين إرادته أن يفعل بنفسه وبين إرادته أن يفعل عبده، فإرادته أن يفعل بنفسه هذه هي الإرادة الكونية، وإرادته أن يفعل عبده هذه إرادته الشرعية. يقول: جاء من مصر قاصدا لعمرة ومكث في المدينة، ومن المفترض أن يسافر إلى مكة اليوم لأداء العمرة، ولكن أصابه مرض شديد شفاك الله يمنعه من الإحرام، فهل يجوز أن أحرم من ميقات مكة؟ لا تتجاوز الميقات حتى تحرم من ميقات أهل المدينة، إنما يمكنك أن تبقى حتى تصح، أو تحرم وأنت يعني في حالك هذا وتشترط على الله عز وجل، تقول: لبيك عمره إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وتبقى على إحرامك إن شاء الله، وإن حبست بالمرض زيادة أي نعم لك أن تحل ولا فدية عليك. ما معنى كلمة نمير؟ يعني نتبضع من الميرة، وهي شراء القوت الزاد، نمير أهلنا يعني نمتار لهم نشتري لهم قوتا. هذا الأخ بادرنا بسؤال، والله حقيقة أنا يعني أتحرج من افتتاح الأجوبة بجواب سؤاله. يقول: أنا هو أيضا متأسف على هذا السؤال، لكن يقول: حياتي في شتات، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: كان على مشاكل مع زوجته خرج هو، قال: فدلني الشيطان على شرب المخدرات فشربت. الشيطان ما له سلطان عليك، بل هو يعلن هذا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. ولوموا أنفسكم، يعني ما تنسف ذنوبك على الشيطان، لأنك لو كنت مخلصا لله عز وجل ما أطعت الشيطان. وعند عودتي للمنزل تشاجرنا بالألفاظ، فخرج مني عين الطلاق، وهو قال أنه طالق طالق طالق، كررها بالثلاثة بعد، أكدها بالثلاثة، مع العلم بأن هذه للأسف ثالث مرة، يعني كأنه يخرج ويؤكد هذا. إذن هذه ثالث مرة أقع في الطلاق. ما عندي إجابة يا أخي، لكن اسأل سماحة المفتي لعله يعني لعله يجيبك، وهو سيجيبك إن شاء الله. لكن هذه مسألة في الواقع أنت ملوم حينما شربت المسكر، وليس لك عذر بشربه، وما دمت تعقل قولك فأنت مؤاخذ بما تقول، والله المستعان. ما حكم، عليكم السلام ورحمة الله، ما حكم لفظ الطلاق بالثلاثة في حالة الغضب؟ هل تحسب طلقة واحدة أو لا تحل له؟ الفقهاء يقولون إذا طلق بلفظ الطلاق بالثلاث وينوي طلاق الثلاث أنها تقع، وإن كان بعض العلماء يقول إذا طلق بلفظ واحد بالثلاث بلفظ واحد فإنها تحسب واحدة. وكما ذكرت ينبغي أن يحال هذا السؤال إلى سماحة المفتي، فهو الذي سيجيب الإجابة الصحيحة أو الإجابة التي إن شاء الله يكون فيها خير. يعني يذكر حديثه كان له مكحلة يكتحل منها ليلة ثلاثا عند النوم في كل عين، رواه الترمذي وابن ماجه محسنة. هل استعمال كحل للرجال مستحب وسنة؟ الإثمد، يعني نعم استعمل كحل الإثمد، كحل الإثمد يختلف عن الكحل الأسود، هذا حجر الإثمد يدق وينعم فيكتحل منه، نعم النبي صلى الله عليه وسلم وترا في كل عين عند النوم، هذا من الطب النبوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يا أخي. هل يجوز الحلف بغير الله؟ لا يجوز، كمن يقول والنبي إيش والنبي ما أدري. على كل حال ما يجوز الحلف، والعباس ما يجوز الحلف بغير الله، الحلف بغير الله شرك، إن كان يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة فهو شرك أكبر، وإن كان من باب الجريان على اللسان فهذا من شرك الألفاظ شرك أصغر محرم لا يجوز، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر لا يغفره الله إلا بالتوبة، كما لا يغفر الشرك الأكبر إلا بالتوبة. يقول ما الحكم في من يرصعون حمامات وأسوار قصورهم بالذهب؟ أكل حال هذا لا ينبغي، هذا ترف وإشراف وكسر للعملة ولا يجوز. إذا كان لا يجوز الشرب بآنية الذهب والفضة فكذلك أيضا ترصيع الحمامات والأسوار والأسقف بالذهب أو الفضة هذا غير جائز. وهناك من المسلمين من يرصعهم الفقر والمرض ويرصع بطونهم الجوع، وفي غضون ذلك كيف يسود العدل بيننا؟ الله المستعان. على كل حال أنت لا تنظر هذه النظرة التشاؤمية، أنا ما شفت شخص ما رأيت من يرصع جداره وحمامه بالذهب ولا أعلمه، لكن ربما يكون اللون لون ذهبي، قد يكون هذا ليس ذهبا، يعني بعض الأشياء تكون مذهبة، أي نعم، وهذا ليس ذهبا. وإذا كان يعني في الحلية مثل حلية السيف وحلية يعني المنطقة ومثل قطان المشلح أو نحوه في الأشياء المذهبة أو التي هي نوع من يعني ربما يكون له دخل في الذهب لكنه قليل وبسيط، فهذا مباح. والفقر والمرض والجوع هذه أيضا تجري بأقدار الله سبحانه وتعالى، هو الذي أغنى وأقنى سبحانه وتعالى، والأمر بيد الله جل وعلا، وهو طبيب عباده في الحديث القدسي: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر فبالغنى أصلحه، وإن من عبادي من لو أصححته لأفسدته الصحة فبالسقم أصلحه، وإن من عبادي من لو أسقمته لأفسده السقم فبالصحة أصلحه. فالله طبيب عباده، الله طبيب عباده، والتدخل في الأسعار والتدخل في مثل هذه الأمور لا شك يعني بالمشروع، بأن تواسي الفقراء وتعطيهم مما أعطاك الله، هذا شيء مشروع، لكن تعتقد أنك سترفع الفقر هذا أمر غير ممكن، لأن هذا يقع بقدر الله عز وجل، وهو والمسعر هو الله، والله سبحانه وتعالى هو المغني، هو المغني سبحانه وتعالى، ويعني يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني يضيق، فهذا كله بيد الله عز وجل. هل يجوز للابن السرقة من أبيه؟ لا، هذا عقوق وسرقة في نفس الأمر. الابن يسرق من أبيه، ارتكب يعني معصيتين، ارتكب عقوق أبيه وارتكب السرقة إذا كان لا يعطيه. أما إذا كان صحيح أبوه ما يعطيه ما يحتاجه، فنعم يأخذ، ولو لم يشعر أبوه يأخذ ما يكفيه، يأخذ ما يكفي، بينما يعطي إخوته الآخرين. على كل حال إذا صح هذا الكلام فله أن يأخذ ما يكفيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفعنا، نعم، نسأل الله أن يستجيب دعاءكم ويغفر لنا جميعا. يقول: قرأ في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية بما معناه أن المسلمين إذا مر عليهم زمن لا يقام فيه الحدود أنهم إيش؟ لا يقيمون الحدود فيما بينهم. السؤال هذا، فهل كلامه على ظاهره؟ نرجو التوضيح. وين صاحب السؤال؟ مسألة الحدود يقيمها الإمام، وحتى يعني في بعض الأحوال مثل عمر رضي الله عنه لم يقطع في عام الرمادة، لم يقطع أيدي السراق في عام الرمادة، إذا كان هناك يعني أسباب تدعو إلى السرقة من الجوع أو منع الحق أو شيء من هذا. وكذلك حد شرب الخمر لم يقم على من شربه في وقت المعركة، فالحدود لا تقام في يعني في وقت المعركة خشية أن تحدث مفسدة. ففي مثل هذه الأمور، وقد لا يكون هناك إمام يعني، وإقامة الحدود يترتب عليها مفسدة في كما يحصل في بعض البلدان، فأيضا لا تقام في مثل هذه الأمور. وعلى كل حال إقامة الحدود للإمام كما في هذه البلاد المباركة، نسأل الله أن يحرسها بالإسلام، وأن يعز ولاة أمرنا بالإسلام، ويعز الإسلام بها. هل يجوز التعامل مع الجن المسلم؟ يا أخي أنا مرار أقول ما حصل، يعني ما تخارجنا في التعامل مع الإنسي، فكيف بجني لا نراه؟ هذا محال، هذا لا يصلح. يكذب هذا الذي يقول هذا الكلام، يكذب، يظهر له جني ويخدمه. أي نعم، أو بعضهم يلبس خاتم ويقول هذا أسرت به ملوك الجن السبعة، أو يقول إني أسيطر على الجن، هذا يكذب. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وسيد الأولين والآخرين، لما تفلت عليه عفريت وهو يصلي قال بعدته، يعني خنقته، حتى وجدت برد لعابه على يدي، ثم هممت أن أربطه بسارية من سواري المسجد، ولكن تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلط عليه فتركه، قال ولولا ذلك لربطته بسارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا نظرا لدعوة سليمان وأنه لا يسلط أحد على الجن بعد سليمان، فكيف نصدق هؤلاء الدجاجلة؟ لا نصدقهم يا أخي، يعني تعاملوا مع الإنس بس، عسى مع المسلم الإنسي وعسى يحصل المخارجة. نعم، على كل حال الجني مكلف، وإذا خالط إنسي يقرأ عليه القرآن، والقرآن يقع عليه كما يقع النار، تقع النار على الإنسي، فيعامل ويؤمر وينهى بالشريعة الإسلامية. نعم، ويقرأ عليه القرآن، وقراءة القرآن عليه تؤذيه حتى يخرج إذا كان معتديا. نعم، الجن ذكر شيخ الإسلام في إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، يقصد في عموم الرسالة للجن والإنس، وهي يعني لو سميت برسالة في أحكام الجن لا صحت التسمية، وأظن أن الذي سماها بهذا الاسم غير شيخ الإسلام ابن تيمية، ربما محمد منير أغا الدمشقي أو غيره من ناشري الكتب الرسائل المفيدة. يذكر شيخ الإسلام أن الجن يخافون من الإنس أكثر من خوف الإنس من الجن، وأن فيهم سفهاء كما في الإنس سفهاء، وأنهم حينما يعني يغشون الإنس إما عبثا وإما عشقا وإما انتقاما ومقاصة. فعلى كل حال إذا كان انتقام ومقاصة، هذا يبعث على أن الإنس ينبغي أن لا يؤذي أحدا ولا يتعرض للبول مثلا في جحر أو أذيتهم، بل يسمي الله عز وجل ويتحصن بالاسم، وعندئذ يسلم من شرهم. أما إذا يعني دخلوه أو آذوه بغيا فهذا يحصل، يعاملون بالقرآن، أو دخلوه عشقا، أي نعم، أو دخلوه عبثا كما يحصل من الإنس على الإنس، هذا يعامل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن. يقول يوم الجمعة عيد للمسلمين، فما حكم الصوم فيه؟ يكره إفراده بالصوم، إفراد يوم الجمعة مكروه بالصوم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله، وهذا هو العروة الوثقى، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهو شأن المسلمين. يقول أطلب منك نصيحة لإخواننا الذين لا يحافظون على صلاة الفجر والعصر، لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال نصيحتي لنفسي ولهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحافظوا على الصلوات كما أمر الله عز وجل بذلك، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والمحافظة على صلاة الفجر لأن قرآن الفجر مشهود، والأحاديث والنصوص دالة على الأمر بالمحافظة على الصلوات، لا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة العشاء وجميع الصلوات الخمس. فكما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن لم يحافظ على الصلاة أو على شيء يهمل شيئا منها على خطر عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يضلنا بعد إذ هدانا وأن يلزمنا تقواه. قال: لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمخالفة اليهود في صيام يوم عاشوراء إلى العام التاسع مع أنه صامه منذ أن قدم المدينة؟ تبين له عليه الصلاة والسلام أن اليهود استطالوا بهذا وظنوا أنه يقلدهم أو يقتدي بهم، فعند ذلك نهى أو هم عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز صلاة الظهر أربعا وجمع العصر جمع تقديم، يعني للمسافر إذا صلى المسافر مع المقيم أربعا له أن يجمع معها العصر ركعتين؟ نعم، إذا كان مسافرا ليس مقيما أربعة أيام فأكثر. هل يجوز المداوات بأبوال الإبل؟ أي نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه للعرانيين أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حينما قدموا المدينة، انتفخت بطونهم كأنهم اجتووا المدينة استوخموها، فانتفخت بطونهم فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. عند ذلك صحوا، يعني صحوا من مرضهم وضمرت بطونهم، ولكنهم لم يقابلوا ذلك بالشكر، بل قتلوا الراعي أو الرعاة واستاقوا الإبل، فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم الحد وقتلهم كما قتلوا، ورد إبل الصدقة إلى المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمرة. هذا الحديث صحيح. نعم. طيب ها؟ لا، شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، من تخذيل الشيطان لما يأتيه فتور في الأزمنة الفاضلة الأوقات الفاضلة، هذا من تخذيل الشيطان. ينبغي أن يستعيذ بالله من الشيطان، ويعني ينهى نفسه عن الهوى ويلزمها باغتنام الفضل، فضل الزمان وفضل المكان، بطاعة الله عز وجل المشروعة ليس نفاقا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أي نعم، ما علاج السكر والضغط في الطب النبوي؟ الحمية، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. يعني حاول أن تحتمي من أكل السكريات ونحوها، أما الضغط فلا تغضب. وغضب رجل فقال النبي حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له ولم يقبل. على كل حال، الضغط من مسببات، بل مسبباته الغضب، الغضب والحرقة، فيحاول الإنسان ألا يغضب وأن يديم ذكر الله عز وجل ويرفع عن نفسه الجهل بالعلم، بالعلم الشرعي الوحي بقسميه الكتاب والسنة. متى داوم على قراءة القرآن أصبح يعني في سعة بال وأصبح منشرح الصدر والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم، ما أصيب الناس يعني بهذه الأمراض، أمراض الضغط ونحوها والغضب ونحوه، إلا بالبعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الشخص إذا غضب استعمل المنهج النبوي، إذا غضب وهو قائم يجلس يحفظ لسانه من القول الذي يعني يسبب له مشاكل، وإذا غضب وهو جالس يضطجع، وإذا لم يذهب ذهب واغتسل، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان يطفئه الماء، الشيطان من النار والشيطان يطفئه الماء، فإذا اغتسل ذهب عنه بإذن الله ما يجد. قال: فقدان الذاكرة في الطب النبوي، إذا الرجل أدام ذكر الله عز وجل وداوم على قيام الليل متع بإذن الله، متع بقوة. نحن نلاحظ أن من وفقه الله لقيام الليل بعد أداء الفرائض أنه يمتع بقوة قد يبلغ 100 سنة أو أكثر، وهو يعني ممتع بقوة عقله وذاكرته. وأعرف معمرين ربما يخلطون في أمور الدنيا لكبر سنهم، لكن إذا قرأوا القرآن أتوا به كما حفظوه في صغرهم، وهذا بفضل ذكر الله عز وجل. لا شك أن القرآن الكريم هو ذاكرة المسلم، من حافظ عليه حافظ على ذاكرته، وكذلك ذكر الله عز وجل، من حافظ عليه متعه الله بقواه، بقواه العقلي وذاكرته ونحو ذلك. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، مسجد هذا. هل يجوز لرجل في مكة أن يذهب إلى جدة للاعتكاف؟ هذا أقول عجيب، يعني يخرج من مكة إلى جدة ليعتكف في مسجد معين في جدة، يعني المسجد الحرام ب100,000 صلاة أفضل. حتى من نذر أن يعتكف في مسجد النبوي ثم قضى اعتكافه في مكة أجزأ، ولا عكس، لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجزئه أن يعتكف في المسجد النبوي، لأن الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل، نعم، 100,000 فيما سوى. يستوي في ذلك الفرض والسنة، أي نعم، نعم. كل حال في العشر الأخير من رمضان يعتكف، يخرج في العشر الأخير، يعني ترك فضل الزمان وفضل المكان ويروح ليعتكف في المسجد المعين في جدة، ما أدري، يمكن إمام مسجد قد يكون في جدة، بس ما وضح الأخ. أي نعم، يقول: إيه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نمت عن صلاة الظهر والعصر والمغرب، لا حلقة إلا بالله، بال الشيطان في أذنك إلا أن تكون مريضا، نمت عن صلاة الظهر والعصر والمغرب وصحيت مع صلاة العشاء، صحيت مع صلاة العشاء، وقت صلاة العشاء موسع، صل الظهر قضاء وصل العصر قضاء وصل المغرب قضاء ثم صل العشاء أداء، لأن وقت العشاء موسع، وكيف أقضي هذه؟ نعم، بينت لك. نعم، لا، هو قاله النبي صلى الله عليه وسلم لشخص نام عن صلاة الفجر، اي نعم، لكن هذا يشبهه، نام عن الصلوات الثلاث كلها، وربما هذا من طيور الليل، يسهر في الليل وينام في النهار، نسأل الله العافية. هل من نصيحة لكثير طيور الليل، يعني هي التي يعني لا تنام في الليل وتنام في النهار كالخفاش ونحوها، هل من نصيحة لكثير من الشباب الذين يسبلون الملابس من ثياب وبناطيل؟ نعم، النصيحة نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، المسبل والمنان والقاطع لا يعني لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وما أسفل الكعبين هو في النار كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يرفقوا بأنفسهم ولا يعرضوها للوعيد بالنار، ونسأل الله لنا ولهم الهداية. وسمعنا محاضرات كثيرة عن أبي بكر وعمر ابن عبد العزيز، ومحاضرات عن عثمان قليلة. لا أبدا، بل في كل خطبة تسمع الإمام بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يترضى عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أنا ما سمعت هذا الذي سمعته يعني، ومقارنتك هذه أي نعم. وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء، هو ثالث الخلفاء في الفضل وفي الخلافة على ترتيبه: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. أي للطباع نعم، في القدوم، في القدوم نعم، أي في العمرة، أي ما دام الطواف الأول طواف القدوم سواء كان للعمرة أو كان طواف القدوم في الحج، أي نعم هو الذي يسن فيه للطباع. والسبب أن المشركين لما سمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا على ناحية باب الزيادة أو الجبل يريدون أن ينظروا، وقالوا: يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاطباع إظهارا للقوة والجلد والصحة، فأصبحت سنة، كما أصبح سعي هاجر أمنا هاجر لحاجتها واضطرارها أصبح سنة. فنعم السبب هو هذا، ثم أصبح سنة مشروعة. فالاطباع للقادم سنة للعمرة، ليس للعمرة طواف وداع، ليس للعمرة طواف وداع. نعم، إذا اعتمرت وخرجت على طول نعم ليس لها وداع. اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، هذا في الحج، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، هذا في الحج. طواف الوداع من واجبات الحج. يسأل الأخ عن مطلع الهلال، قال: لو طلع في السعودية هل يلزم بقية بلدان المسلمين يعني الصيام على صيام السعودية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين جميعا ويقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وابن عباس كان في المدينة، ولما قدم عليه قادم من الشام سألهم متى رأوا الهلال، ثم قالوا: ألا تصوم بصيام معاوية؟ قال: لا، لكل بلد رؤيته. أي نعم، فمطالع الهلال تختلف. أي نعم، لكن يوم عرفة في عرفة، يوم عرفة في عرفة. أي نعم، اللي حاجة الجمع رخصة، الجمع رخصة يا شيخ، الجمع رخصة، والرخصة تفعل عند الحاجة. ولهذا في منى يصلون قصرا بلا جمع، لأنه ما هم محتاجين للجمع.